وكل بسمه والشفايف ولدي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة فاروقي وكل شوق الفجر وشروقي وكل نبض الثورة فاروقي قتلك وانا غامي جراح الامل لك عيون الشمس قتلك وانا ضامي جراح الامل حالم لرجع لك عيون الشمس يا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا جرح السلام زرع الألم في أرضنا وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب إلا رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح إلا رجعنا بشمسنا وضحك لنا تاني الصباح جبتلك وانا ضامم جراح الأمن حالم لرجع لك عيون الشمس جبتلك وانا ضامم جراح الأمن حالم لرجع لك عيون الشمس يا بلدي ويا بلدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي بكل بسمة وشفايف ولدي بلدي بكل حبي للحياة والبلدي بلدي بكل بسمة وشفايف ولدي بلدي وكل شوق الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة بعروقي بلدي وكل شوق الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة بعروقي بلدي بلدي سكت الكلام والبندقية تكلمت والنار وصلت البارود شدت على دين الجنود واتبسمت سكت الكلام والبندقية تكلمت والنار وصلت شدت على دين الجنود واتبسمت واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا الشعب يا واقف على باب النهار، رتب صمودك طريق الانتصار، يا شعب يا واقف على باب النهار، رتب صمودك طريق الانتصار، زرعت من تاني الامل في كل دار، يا شعب يا واقف على باب النهار، ربط بصمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الامل في كل دار.